ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل والله سميع عليم والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت Let's go.

الصفا والصفاك على نساء العالمين يا مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن والجبال